أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا فالله هو الولي وهو وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وما اختلفتم ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء والذي بسم الله الرحمن الرحيم.